قليلا تذكره، ولا يصلح ان تكون ما نافيه، ما كان تكون ما نافيه، لانه من المعروف ان ما نافيه لا يعمل ما بعدها بما قبلها، وربما يحدث ما لانه لا تذكر المعنى ما تذكرون قليلا فان تذكرون كثيرا ما يصلح. وان كان قد يفات من التغيير من باب اول، لكن المعروف الاخر في الاعراب ان تذكرون هذا ظاهرا لقليل. وقول تذكرون مستعد بالفوقانية والتحتانية، فوقانية تذكر والتحتانية يتذكر والتقنية وسيلة إدغام السائد الذات. إذا تذكرون فيكون في الآية ثلاث قراءات، تذكرون تذكرون يذكرون، والمعلق بعد قراءة تذكرون بالتخطيط هذا قراءة فانتبه الثانية تخلنا وثنين هذا فيه إدغام السائد وفيه إدغام السائد الذات وما زائدة تحديد الحديد، يعني كأنه يقول المؤلف ما زائدة تكون قليلا تذكر قليلا تذكر صار وضع أيضا مرات فأذا يكون ثلاثة العفو عن هذا ما نعرف هذا أن تجمع ما نعرف وما ذكره المؤلف وما ذكرناه من تقاربا أن تجعل قليلا تذكركم أو قليلا تذكرون. نعم أمن يهديكم في ظلمات البر وبحر، يهديكم يقول المؤلف أي يرشدكم إلى مقاصدكم. الهداية هنا هداية الضلالة هي الهداية دلالة وحيد، لأن الإنسان قد يشعر بالضعف ويوجد ما يوقع وهو بعد جنبين من هذا العوام جنبين يصير أعظم وأعظم عشان يتبلغ وارث، وهذه يمكن أن يكون الأسباب القديمة قبل أن تظهر الخطوط هذه الخطوط الخطوط كان الناس يتيبون ولا فاعل عاد بإذن الله اتباع خروطهم ولا يستطيعون الوصول إلى مقصد، وبنو إسرائيل تاهوا في أربعين سنة مع أن المسافة السنة المسافة نفس أربع أقل وهم بقوا أربعين سنة فائزين ما اتباع السبيل. فإذا يهديكم يرشدكم جاية الدلالة وتوفيق، نعم في ظلمات البر والبحر بالنجوم ليلا وعلامات الأرض نهارا، ولو قال المؤلف بالليل وبالسم نهارا لكان أيضا أولى، لأن علامات الأرض يسارا من البحر واسع وطول جدا غلمة الأرض ما تشوف وحاب المسيطة هل ما تشوف غلمة الأرض ما تشوف إلا ما. فإذا لماذا أستدل في النهار في السم أستدل بالسم، وبعضهم أيضا يستدل بالرياح، حتى الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن يستدل بالقبلة بالرياح لأنه قالوا أن كل ريح في الله لها خاصية معينة لكن ما نعرفها نحن يعرفها الكبرى، إنما نحن نعرف يعني نعرف هذا البعض في البرودة من البارد والجنوب حاضر هل نعرفها، لكن هذه معرفة صحية إنما هم يعرفونها بجدة بحيث إنه إذا هدت الريح بل هذا